ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الأخوة الأحباب، فنحن على مائدة القرآن في ليلة التكريم بالقرآن لأهل القرآن وأحباب القرآن. نبدأها سويا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. السادة الحضور، كان من الأدب أن نبدأ بفضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، إلا إنه آثر أن يستمع إلى فضيلة الشيخ الباز محمد سلامة قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية. فمرحبا بكم جميعا قراء، ومرحبا بكم من جاء منكم بالعزاء. أيها الأخوة الأحباب، نبدأ بتلاوة فضيلة القارئ الشيخ الباز محمد سلامة، سائلين الله عز وجل أن ينزل علينا من شآبيب رحمته، وأن يرزقنا ثواب مجلس القرآن، وأن يجعل ملائكته تحفنا من كل مكان. وندعوك يا عزيز ويا كريم ويا رحيم ويا رحمن أن تبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى إلى روح سيدنا المصطفى في ذكرى مولده، وإلى روح والدنا الراحل الكريم الذي اجتمعنا لتكريمه اليوم، وإلى روح أموات المسلمين جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

شاء الله. اللهم صل على سيدنا رسول الله. صدق الله.